الحمد لله نحمد رسوله وليه بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا ربنا ونعمنا حجة بلا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد بينت لكم في المحاضرة السابقة أن الشيطان يحاول جاهدا يلف ويدور حول التقي يريد أن يصرفه عن ذكر الله وعن طاعته وأن يوقعه في معصية الله، ولكنه في النهاية يجد نفسه عاجزا إذ أن التقي يحول بينه وبين طاعة الشيطان أنه يتذكر ربه سبحانه وتعالى ويتذكر الآخرة وما فيها من عقاب وما فيها من نار، فتكون النتيجة أنه لا يلبي للشيطان ما يريد ويصير على بصيرة من أمره. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بعد ذلك أن إذا كان هذا هو حال التقي أنه يتذكر ربه ويحول ذكر الله بينه وبين طاعة الشيطان فإن الشياطين لهم إخوان يسارعون في طاعتهم ويسارعون في هواهم وهم على شاكلتهم، فقال الله سبحانه وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. باتفاق أهل العلم إخوانهم الضمير يعود على الشياطين، فالشياطين لهم إخوان في عالم الإنس بيننا يعيشون بيننا وهم من ذرية آدم لا شك إنس، الشياطين لهم إخوان. ما معنى الإخوان وما معنى الأخ وما هو المقصود بالأخ في هذه الآية؟ أخوه يعني إيه؟ يعني ابن أمه وأبوه؟ قال أهل العلم لا لا، إخوانهم المراد من كانوا على شاكلتهم ويسارعون في هواهم ويفعلون أفعالهم، فكل من كان على شاكلة إنسان قيل هو أخوه. حينما ترى اثنين يتفقان في الطباع في الكلام في التصرف في الأخلاق في الذهاب في الإياب تقول إيه ده أخوه، سبحان الله أخوه يعني إيه ده شبيهه في كل شيء، شبيهه في كل شيء كما قال القرآن الكريم وكما وصف القرآن الكريم مريم وهذا وصف وصفها به بنو إسرائيل قالوا يا أخت هارون. ماذا كانوا يقصدون بهذا يا أخت هارون؟ كانوا يقصدوا إيه؟ وبينها وبين هارون سنين، معروف هذا، فكيف صارت أختا له؟ إنما هي إنما هم كانوا يعنون يا شبيهة هارون في التقى والصلاح والطاعة شبيهته شبيهته. ولذلك من كان يعني تقيا شبه بأهل التقى وقيل هو أخ لهم، ومن كان فاسدا انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حال المبذرين، قال إن المبذرين إيه؟ كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. إيش معنى إخوان الشياطين؟ إيش معناها؟ مين معنى إخوان الشياطين؟ على شاكلتهم وعلى أخلاقهم وعلى هواهم، هكذا تريد هذه الآية أن تقول. وإخوانهم باتفاق أهل العلم أي إخوان الشياطين من الإنس، من الإنس. ما معنى إخوانهم؟ أي من كانوا على شاكلتهم يفعلون كأفعالهم ويتكلمون بلغتهم ويتخلقون بأخلاقهم فهم إخوان الشياطين، فهم إخوان الإيه؟ إخوان الشياطين. فالله سبحانه وتعالى يقول وإخوانهم هذه حال التقي شفنا تذكروا فإذا هم مبصرون. في اللي مش تقي ده، في اللي مش بيطيع الشيطان ده ياخذ الشيطان أخوه يعني شبيه في كل شيء، في أقواله في أفعاله في أخلاقه. إخوان الشياطين هؤلاء ربنا يقول فيهم وإخوانهم يمدونهم في الغيب. تسأل نفسك ما معنى يمد؟ يمد في اللغة العربية مده أي أعانه، وتأتي بمعنى الزيادة مده أي زاده. ولذلك لما بعثوا زيادة للجيش بيسموها ايه؟ مدد. يبقى مد بتأتي بمعنى أعانه وبتأتي بمعنى ايه؟ زادة. ومد مد دي سواء أعانه أو زادة لا تكون إلا في الشر غالبا، أما في الخير فتدخل عليها الألف. يبقى لما تقول فلان زود فلان في الخير هتروح مزود لها ألف، فتقول ايه؟ أمده. عايز تقول مزوده في الشر تقول ايه؟ مده وشال الألف. وصلت لك المعنى ده؟ واضح كده عشان يبقى تعبيرك مستقيم. خلاص لما تجيش واحد يدي مثلا واحد فلوس طالع حج والعمليه اثرت معاه، يقول له خد مثلا 1000 من معاه، ما تجيش انت تقول لي مده خاطئ، تقول ايه؟ امده. تقول ايه؟ امده. امده. خلاص. ولذلك يمددكم ربكم اي يزيدكم، يمدد ادي اصلها ايه؟ ها اصلها ايه؟ امد. اصلها ايه؟ امد. يبقى لما تقول عايز اعانه وزاده في الخير تقول ايه؟ امده. في الشر تروح شايل ايه؟ شايل الالف، تقول ايه؟ مده. شوف هنا جت ازاي بقى؟ واخوانهم ايه؟ يمدون. من ايه؟ من امد ولا مده؟ من مد. من مد. من مد. لان الموظفين هيزودون ايه؟ هيزودون ايه؟ هيعينون في ايه؟ في الشر. طب سأل اهل العلم سؤال، قالوا طيب واخوانهم، عرفنا اخوان الشياطين من الانس، يمدونهم. مين اللي بيمد مين؟ الشياطين اللي بيمد اخوانهم ولا الاخوان اللي بيمد الشياطين؟ عشانك سؤال اهو، خلاص المعنى بقى واضح قدامك اهو. انا صلحت ها مد وامد وعرفنا من باب الشر. طب مين اللي بيمد مين؟ الشياطين اللي بيمد اخوانهم ولا اخوانهم اللي بيمدوهم؟ قال لك اسمع، احنا قلنا ان مادة ليها كم معنى؟ اثنين. خلاص بمعنى اعانة وبمعنى ايه؟ زادة. مش كده ولا ايه؟ يبقى في ليها معنى اعانة ومعناها ايه؟ زادة. لو خدنا مادة بمعنى اعانة اعانة فقالوا يبقى ده بينصرف الى ان الانس هم اللي بيعينوا الشياطين. اخوانهم طبعا، اخوان الشياطين من الانس هم اللي بيعينوا الشياطين. بيعينوا ازاي يعني؟ يكونون اعونا لهم على المتقين. صح؟ بيعينوهم عليك ولا بيعينوهم فيك؟ ولذلك احيانا ابليس يفشل معاك ويطلع لك يطلع شيطان من الشياطين الانس يضيعك. شوف تعبير بقى، يبقى هو بيعين شياطين الانس او الله بيعينوا شياطين الجن على ابلاغنا. ده حاصل ولا مش حاصل؟ مش كده اللي بيعينوهم على ابلاغنا؟ ولذلك في حالات كتير قوي ما بيقدرش يضلك الا بمعاونه الانس. قال لا، طب هو كان هيخليك تبص ازاي؟ الا اذا كانت له اخت فجره بتطلع عريانه وتترقص لك في الشارع. طب بالله عليك هيقول لك ازاي؟ خليك تبص ازاي؟ يبقى هي بتعين ولا بتعينوش؟ يبقى هي بتعين. وبتعين ولا بتعينوش؟ والله بتعين. بتعين. يبقى عايزك تكذب، طلع لك شيطان من الانس ها وهكذا. يجي هو يجي لك والله، شوف انا بقول لك ايه بقى؟ يجي لك وانت لازم تصلي. هو مش عايز تصلي. تروح بيقول لك يا راجل اللي مش عارف اللي جاب ساعة وشاف مش عارف ايه ولسه هتتوضى ولسه هتقلع هدومك ولسه هتعمل مش عارف ايه. تقعد انت عاوز الله مش هتقول لك ايه، تديله على دماغه خد بالك، شوف فلحت فرضه ويطلع المعين بتاعه خد بالك، يطلع لك جعيدي ولا مخيمه ولا معجر ولا معجر، تروح طالع ايه رايح فين يا راجل واحد انا عايزك. شوف ابليس ما فلحش وده فالح. شوف انا اهو يبقى شوف عايز منك حاجه مش قادر يعملها معاك، مين اللي يعينه؟ ها مين اللي يساعده؟ شياطين الايه؟ شياطين الايه؟ شياطين الانس. اه والله شياطين الانس. خلاص فيعينوا على على على اضلالك. وعلى إهواء. فأهل العلم قالوا إذا خدتها بمعنى أعان يبقى فعلا، يبقى فعلا إخوان شياطين الجن من الإنس بيعينوا شياطين الجن على إيه؟ على إغواء المتقين من الإنس، المتقين من الإنس. ولذلك يعني بعض أهل العلم يقول لك سبحان الله إذا حضرك شيطان من شياطين الجن فاستعذت بالله انصرف، وإذا حضرك شيطان من شياطين الإنس فإن استعذت ألف مرة فلا ينصرف. بتنميه عيد لك برضه كيه الإحبار بالك انت. ولذلك سهل جدا انك تتغلب على شيطان الجن، وصعب جدا انك تتغلب على شيطان الانس والعياذ بالله. فشياطين الانس فعلا اعوان لشياطين الجن في اغواء وفي اضلال الناس، الناس. ولذلك ربنا قال ثم لا يقصرون اي لا يكفون ولا ينزعون عن معاونة الشياطين. يبقى يقعد يعينه وما يبطلش من يعينه، شغال معه على طول لحد ما يموت، لحد ما يموت. جند من جنود ابليس، عائن من اعوان ابليس لحد ما يموت. هذه معنى لا يقصرون، لا ينقطعون، قصر بمعنى انقطع، لا ينقطعون عن اعانة شياطين الجن على المتقين من الانس. ولذلك ينبغي عليه انك ان حضرت شياطين الجن مره فاحضر شياطين الانس الف مره. يا والله الف مره، الف مره. يبقى ده المعنى الاول خلاص. طيب المعنى الثاني قلنا معناها ايه؟ ها الزياده. انا كده عايزك تصحح معناها ايه؟ ها الزياده. طيب لو فسرناها على معنى الزياده لما يبقى منصرف لمين؟ قال منصرف لشياطين الجن بقى. ويبقى المعنى واخوانهم يمدونهم في الغي، اي شياطين الجن يمدون اخوانهم في الغي اي يزيدونهم في الضلال. ولذلك جند ابليس ده اللي على شكل ابليس ده بيبقى الامبير بتاعه في النازل ولا في الطالع؟ والله في الطالع على طول عمال يزيدوا. النهارده يعني كان الراجل بيبصبص وبيبص وبيعمل زودها له خلاه يحفظ المقبل وبعدين زودها له خلاه يدني. النهارده كان بيشرب سيجاره يزيده عمال يزيده واخد بالك يزيده. بعد ما كان بيشرب السيجاره بيشرب علبه بقى بيشرب ثلاثه، وبعدين قال لك لا يا راجل سيبك من السجاير، السجاير انت الشيب طب هتبطل يعني الحمد لله لا اشرب جوزه الله لا يكسبك يا بعير بطل كده بقى عشان جوزه، وبعدين شرب جوزه. اما شرب جوزه يجي له واحد يقول له طب حط الحته دي كده في البتاع دي وجرب كده شوف هتظبط لك المساء، وروح حاطه انتقل من الجوزه بقى زادت معاه بقت حشيش، بعد كده بقى فيول، بعد مش عارف ايه، بعد كده ضاع. يبقى كل ماذا هو عمال ايه؟ هو عمال ايه؟ امبيرو طالع عمال يزداد. ما هو اخو ابليس، ما دام اخو ابليس يبقى كل ماذا هيزيد في الايه؟ كل ماذا هيزيد في الشر. ولذلك هو ده ابليس، هو ده ابليس طبيعته كده. انه شوفوا لما عصي عمل ايه؟ ادم عصي فاغلق الباب وحسمه وارتد الى ربه خلاص. فعلى طول تاب الى الله، لقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. وكانت مقولته حواء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا لكونن قفلوا الباب. ابليس قفله، ابليس عاصي. لما ربنا عاتبه عمل ايه؟ زاد. شوف تعبيري زاد، قال انا مش عاجبني كذا، مش انا ندمان على اللي قلته اللي عملته ان انا ما تبقيش، لا مش عاجبني كلامك، انا خير منه خلقتني من نار ما خلقته من طين. ولما ربنا جه تقول له ده اخرج منها، ما قالوش طب خلاص يا رب تكتب خلاص ومعلش مش هعمل كده تاني. قال له اوي وانا خارج وحاضر، حاضر بعزتك لا اغوينهم اجمعين. الله يخرب بيتك شوف عمال ايه عمال ايه. هم تعرف اخوان الشياطين بكده، والله تعرف اخوان الشياطين بكده، ان دايما امبيرو بيزيد في العالم، في العالم في الشر. ليه؟ لان هو ابليس عايز منه ده يمد لهم في الغايه. ولذلك يقول لك الله هو ابليس بيجي للعصر ليه؟ في ناس تسال كده يقول لك ابليس بيوسوس لمين؟ تؤمن الكل. يقول لك طب يا اخي العصر اللي في اللي في الخماره واللي واللي واللي واللي والعالم دي بيوسوس لهم يلا خلاص نجح معاه. لا ما بيوسوس لهم برضه عشان يبقى عشان يعمل ايه؟ يزيده اللي هو طالب منه دائما الايه الزيادة في المصائب والشر وما لا يرضي الله، دائما عايزه تزداد في الشر. ولذلك دائما اخو الشاطين تعرفه من كده، التقي تعرفه من ايه؟ والله ولم يصروا على ما فعل. هذا التقي مش معنى ان التقي مش ما يقعش، ما بيقع بس حلاوته بقى كده انه ما يعملش ايه، ما يصرش، وعشان كده ما بيزدادش بيجي من الاول على طول، ما يصر. طب اخو الشيطان يعمل ايه؟ ده مصر ومش بس ده، انت بتشوفه كل مدى ايه عمال يزيد. فلو في الشرف بمعنى الزياده يبقى مين اللي بيمد؟ شياطين الجن بيزيدوا اخوانهم من شياطين الانس، بيزيدوهم في الايه؟ في المعاصي. وزي ما شوف ربنا يقول ثم لا يقصرون اي لا يسأمون، ما بيتعبش، ما يكلش، ما يملش، ما يسأمش، على طول شغال مع البني ادم. النهارده عمل كده عزبوك يعمل ما هو ازيد، وبعد ما هو ازيد ما يسأمش، كما قال ابن عباس هم لا يسأمون لا يقصرون، يعني ايه؟ لا يسأمون، ما بيسأمش، ما بيتعبش، ما بيكفش، ما بيبطلش. ولذلك هو قسم لكن ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله، شغال ما بيبطلش. ولذلك شوف قال وشوف، والآية تفسر على المعنيين فعلا الاثنين بيمدوا بعض. ها شيطان الإنس بيعين شيطان الجن، وشيطان الجن بيزيد شيطان الايه الانس، الاثنين شغالين مع بعض. ده يبعت له بتاع الانس الله يبعت له، والتاني بيعمل ايه؟ بيزوده. النهارده اداله ابتدائيه، بعد بيديله اعداديه، بعد كده لحد ما يخليه دكتور، واخد بالك انت؟ دكتور في الابلاس، دكتور، وهكذا. فشوف ربنا يقول واخوانهم يمدونهم ايه في الغاية ثم ايه لا يقصرون، ما يتعبوش، ما يسأموش. سواء الشياطين الانس اللي بيعينوا شياطين الجن ما بيتعبوش، وسواء شياطين الجن اللي بيزودوا شياطين الانس ما بيتعبوش، لا دول بيأثروا ولا دول بيأثروا. الشغل ماشي تمام، ده بيؤدي لحباب وده بيؤدي تمام، وانت في الوسط. شوف تعبير بقى، وانت فين؟ ربنا يجعلنا واياك من اهل التقى يا رب. وانت في الوسط، ده شغال عليك وده شغال عليك، وانت وشطارتك بقى يا وقعت والله يا صمت وبقيت من اهل التقى، فذكروا فاذا هم مبصرون. شوف انت ازاي بقى، هذه اخوانهم يمدوا لهم في الغي ثم لا يقصرون. بقى واضحه كده خلاص. طيب ربنا ساق لك بقى صوره من صور اضلال الشياطين وزياده الشياطين، شياطين الجن اعني، لاخوانهم من شياطين الايه الانس، مش بيزيدوهم في الغالب، بيزيدوهم الضلال، بيزيدوهم. قال هديك صوره بقى من صور الضلال نطبقها على مين؟ قال القران ده كان بيخاطب مين؟ المشركين، فنطبقها على المشركين. قال لك خد صوره بقى من صور اضلال الشياطين واغواء الشياطين ليهم. ايه اللي حصل؟ ان الاصل في اي بني ادم على وجه الارض اذا اراد ان ينكر فعليه ان يتعقل. انت في امر عايز تنكره يبقى لازم تبقى فاهم انت بتنكره ليه، مش كده ولا ايه؟ زي ما لو في امر عايز تقبله يبقى لازم تفهم انت هتقبله ليه، مش كده ولا ايه؟ صح. حلو قوي. من اوجه اضلال الشياطين انه يجعلك تنكر الامر دون ان تفكر فيه، خلاص تخبر اللي احنا بنسميها بقى العصبيه والتعنت. العصبيه والتعنت، قل لك اطلع فلان سبع عيب بوش. طب ليه؟ قول لي ليه؟ اسمعوا الاول، لما تسمعوا تحبوا وتكتشف ان حمار البعيد. قال مش تسمع الاول؟ مش تفهم الاول؟ مش تفهم الاول؟ ايه رايك في فلان؟ وحش. ليه؟ مش عارف هو خلاص الناس قالوا وحش وقالوا وحش. دي بقى الحموريه بعلم يا ابني. ولذلك الاسلام يا اخوانا دين تعقل. والله دين تعقل. دين تعقل. ولذلك لما كان بيخاطب المشركين قال لهم قل هاتوا برهانكم، احنا عايزين ده، ايه دليلك؟ على اللي انت بتقوله؟ سواء قبلت سواء انكرت، قول اقعد جدا، لابد من كل ذي الحب. لكن هم شويه بهايم. تعال بقى شوف وجه من اوجه ضلال هؤلاء. ربنا بيقول ايه بقى؟ واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ايه الكلام ده؟ هل اهل الكفر اقترحوا على النبي ايات؟ مش قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه ينبوع؟ تفجرون ينبوع خلاص. وقعدوا يقولوا له عايزين مش عارف ايه وطرقة في السماء ومش هتجيب لنا وتعمل لنا. دي بيسميها اهل العلم الايات المقروحة. مقروحة يعني ايه؟ يعني هم اقترحوها، هم عايزينها كده خلاص. لما تقف تفتش تجد ان الامم السابقة اقترحت وربنا اجابها، اقترح وربنا اجابها. يعني مثلا قوم صالح قالوا لي شوف الصخرة اهي، صخرة اهي عايزينك تطلع لنا ناقد من الصخرة دي، اقترح وربنا اجابهم خلاص. فكان في سؤال طرحه بعض المستشرقين، قال وهو بيتعجب لانه حمار زيهم، مش فاهم لك ايه، قال ان محمد جاء بكثير من المعجزات اثبتتها كتب السنه على حسب زعم المسلمين خلاص، ولكن لم ياتي للمشركين بما طالبوه به. فلما؟ مع انه لو فعل لكان خيرا لهم. الراجل ده بيسال السؤال ده، بيقول الله هو مش جيب معجزات والماء اتفجر من بين ايده والطعام كفر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولسه كنا بنكلمكم عن عقبة ها مش عارف مش معجزات دي؟ قال حلو قوي دي جت. طب ليه ما جابش للمشركين اللي كانوا عايزينه؟ يمكن ده كان يصلحهم. بس وهذا يمكن ده كان ما كده كده ربنا جاب ايات وجاب معجزات. طب عليها قد من انه كانوا يجيبهم الى ما قالوا وده انفع للنبي وللدعوه وللمشركين، فلما لم يجيبهم؟ المستشرق ده بيسال خلاص، المستشرق ده بيسال خلاص، وعايز يقول بقى من ورا السؤال انه كان عاجز عن ان ياتي بما طالبوه به، فهو ياتي بما يستطيعه ويقف عند ما لا يستطيعه. دي حبه او شبهه الحمار ده. نقول له تعالى وتعلم، تعالى تعلم اللي عايز يتعلم. ولذلك مش المفترض، خد تعبيري بقى، مش المفترض في الكافر بالاسلام اللي يطرح السؤال ويجاوب هو يبقى حمار. انت تطرح السؤال وتسيب المسلم بقى يعمل ايه؟ سريع احنا نجاوبك لما ما تطلعش باجابتنا تبقى حمار. مش لكن مش تفترض انت وتسال انت وتروح عامل ايه؟ نجاوب. طب انت حمار، انت فاهم حاجه عن الاسلام لسه؟ ولذلك هذه هي العداله. شوف تعبيري، هذه هي العداله في السؤال، انك اذا سالت عن شيء لا تعرفه فدع اهل هذا الشيء يجيبوك. مش كده ولا ايه؟ مش انا مش عارف ولا اللي اسال ولا اللي جاوب يبقى حمار، يبقى دي حموريه مركبه. تعبير واضح؟ يبقى دي حموريه ايه؟ مركبه، مركبه. فنقول له تعالى، الايات عندنا قسمان، ايات ممنوحه وايات مقروحه. الايات الممنوحه اللي بتيجي من غير سؤال، يعني حد قال لي موسى هات عصا وحولها له تعبان، يبقى دي ايه ايه؟ ممنوح. ربنا ايه؟ ربنا اديها له كده. والايات المقروحه هي التي تتوقف على الطلب، زي ما قلنا قوم ايه؟ صالح. تعلم بقى حبيبي، تعلم. الايات الممنوحه يصحبها الامهال، يعني ربنا لما يمنح ايه يجيب ايه كده ويجي اهل الشرك يكذبوا بيها، ربنا بيمهلها، يكذبوا بيها، ربنا بيمهلها، ويكذبوا بيه ربنا بيمهلها، خلاص؟ يبقى الايات الممنوحه مصحوبه بايه؟ بإمهال. والايات المقروحه مصحوبه بعقاب. تقترح تقول انا عايز كذا وهأؤمن، لو جالك كذا بقى وما امنتش ربنا يخرب بيتك. اه والله ينتقم منك، ينتقم منك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مر على ديار ثمود قوم صالح قال كلمة للمسلمين، قال لا تسألوا الله الآيات، ما تسألهاش انت لان جاهد اسمها آيات ايه مقروحة انت اللي طالبها. لا تسألوا الله الآيات فقد سألها أقوام قبلكم فأتتهم فلم يؤمنوا فأهلكهم الله. فدي عاملة زي ايه؟ فادي كبير جدا. تدي لابنك واجب قول له ايه الواجب ده فما يعملوش، تقول له طيب هجرب معاك تاني غلط معاك تاني ويجي يقول لك ايه بص يابا استصلح لك تاني تدي الواجب مش جاي على مزاجي انا اقول لك اعمل ايه؟ قول لا قول لا انا اقول لك انا عايز ايه؟ طب عايز ايه؟ انا عايز احل دول. انت عايز تحل دول؟ قال طب حله. يقول لو دي محلش بقى تروح ماسك بقى يا ابني كذا، ده انت اللي قايل، ده انت اللي ده هي كده، انت اللي قلت، انت اللي قلت، فخلاص بقى لا عذر لك. عندي والله لا عذر، انت اللي اقترحت، انت اللي طلبت، فلا عذر لك عندي، فلا عذر لك عندي. هذا هو ما فعله الله بهذه الامه، انه لم يجب اهلها الى ايه مقروحه حتى لا يعمهم بعقاب من عنده فيظلوا في انهال الله. يبقى كانت مصلحه ليهم ولا مش مصلحه؟ والله كانت مصلحه. شفت قالوا ايه؟ والله كانت مصلحه. هم قالوا له هات لنا وهات لنا وهات لنا وهات، ما جابش. ولو جاب وكفروا لعمهم ايه؟ بعقاب من عندي. ولكن الله قال له وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله على الله. شوف شوف دي خاصيه لهذه الامه، ربنا اراد ان يرحمها، اراد ان يرحمها والا يعمها بعقاب وعذاب من عنده سبحانه وتعالى. يبقى دي مصلحتهم ولا مش مصلحتهم؟ ادي واحد. اثنين بتقترح ليه؟ هو متى يقترح الانسان؟ قلت لا انا عايز كذا، انا عايز كذا. اذا ما وصل اليه لم يكن فيه الكفايه. اما يجي لك ما يبقاش فيه الكفايه لاقناعك لك حق انك انت تعمل ايه؟ تقترح. لكن اللي جاي فيه الكفايه يبقى تقترح ليه؟ ولذلك اذا جاءك ما يكفيك ثم اقترحت عد هذا عند العقلاء تعنتا، يبقى انت انسان متعنت. اجي اقول لك بص انا اقدر اعرف لك ايه اللي في بيتكم. تقول ايه؟ اقول لك اسمع، فوق السرير كذا وجوه الدولاب كذا وتحت السرير كذا وجوه الدرج بتاعك كذا وفي خزنتك كذا. وهم بعد كل ده يقول له بس انا مش مصدقك، تقدر تقول لي ايه اللي على باب الشقه؟ الله يخرب بيتك، اسكت. قلت لك اللي في الخزنه واللي تحت السرير واللي في الدرج، هي وقفت معاك وتحت السرير كذا وجوه الدرج بتاعك كذا وفي خزنتك كذا. وهم بعد كل ده يقول له بس انا مش مصدقك، تقدر تقول لي ايه اللي على باب الشقه؟ الله يخرب بيتك، اسكت. قلت لك اللي في الخزنه واللي تحت السرير واللي في الدرج، هي وقفت معاك. اهو ده اسمه بقى ايه؟ اهو ده اسمه ايه بقى؟ ده التعامل، ده التعامل. فهو ده الكلام اللي احنا بنقوله، اللي جه ما فيهوش الكفايه علشان تقعد تقترح تقترح. ولذلك كانت هذه الاجابه التي لقنها الله النبي. واذا لم تاتيهم بايه، اي ايه مطروحه هم عايزينها، ما تجيش. قالوا لولا اجتبيتها، زي ما قالت ابن عباس اخترقتها واخترعتها من عند نفسك، خلاص اجيبها من انشاتها واحدثتها من عند نفسك، جيبها انت، جيبها انت، خلاص. على اعتبار ما هم فاكرين القضيه كلها فين؟ ها في ايده، هو اللي بيجيبه هو اللي بيعمله هو اللي بيصرفه هو افك اعتبر ده افاك معتبرينه كده حاشا كلمه. قالوا لولا اجتبيتها، يقوم هو بيقول له انا ما بجيبش من قبل نفسي، انا ما بجيبش من قبل نفسي، كل اللي بيجيني انا بتبع فيه ليه؟ وحي اتبع الا ما يوحى. لذلك لما يجي يعمل ما كده ويصب بين اصابعه ده كان بتوجيه منين؟ من الوحي. لما يجي يبصق في الطعام والطعام يكفر، ده جربها هو كده ولا كده عليه الصلاه والسلام؟ لا، ده كل ده بتوجيه منين؟ والله من وحي من الله، وحي من الله، والا لما فلح. شفت عبير والله لما فلح؟ يبقى في كل حاجه بيتبع وحي من الله سبحانه وتعالى. ان اتبع الا ما يوحى ايه؟ ها؟ بيقول لولا ايه؟ اجتبيته. فالرب بقى انما اتبع ما يوحى الي من ايه؟ ها؟ من ربي. من ربي. ادي واحد. يبقى انا ما بجيبش من عند نفسي، لا بكتبي ولا بخترع ولا بستحدث ولا كل بتقوله ده مش صح. خلاص يبقى رقم واحد انا متابع. طيب والوحي، طب ما جابلكش اللي احنا عايزينه ليه؟ قال لي ان اللي جالكوا فيه الكفايه، اللي جالكوا فيه الكفايه هذا، وهو يعني اتبع ما يوحى الي من ربي اللي هو ايه؟ قال ده خصوصيات الوحي القران الكريم، هذا القران. يبقى انتوا عايزين ايات، القران مش كافي؟ القران اللي تحدث مش كده ولا ايه؟ واخبر بالغيبيات واتكلم عن امور لسه هتيجي وعلف النفوس وعلف الصدور كل ده مش عاجبكم؟ القران اللي تحداكم فاعجزكم وانا امي، ها ده مش كفايه؟ ولذلك هذا اي القران اقول لك شوف بقى اهل الايمان مع القران ثلاث انواع. اهل الايمان مع القران ثلاثه، ولذلك جه اوصاف القران هنا ثلاثه. هذا بصائره من ربكم، ادي اول وصف. بصائر جمع بصيره، بصائر جمع ايه؟ بصيره. خلاص. والبصيره معناها العرفان الذي يكون فيه مكاشفه. خلاص. يبقى بصائر من ربكم، وهدى ورحمة. يبقى ذلك كم وصف؟ ثلاثة. شو بقى عجبني اللي جه عند الآية دي وراح مفسرها، قال ايه بقى؟ قال واهل الايمان ثلاثة قوم يقرؤون القرآن فكأنهم ينظرون. يجي القرآن يكلمك عن الملائكة والجنة والنار وكذا وكذا وكذا، تقرأ الآية دي اكنك انت ايه؟ والله شايفها. فاصبح القرآن بالنسبة له ايه؟ بصائر. وقوم يقرؤون القرآن فيستدلون، فأصبح القرآن بالنسبة له هدى. والله فيقعد يستدل بالقرآن ويتوصل بأدلة القرآن الكريم ويعيش مع القرآن الكريم مستدلا به ومعتدا به في حياته. وقوما يكون القرآن لهم رحمة إذ أنهم يسمعون ويؤمنون ويطيعون. خلاص. يبقى كم واحد؟ ثلاثة. قال أهل العلم ودول بقى اللي وصفهم القرآن بأصحاب عين اليقين، يبقى القرآن بالنسبة له ايه؟ بصائر. وعلم اليقين، وده اللي بالنسبة له القرآن وده بيستدل بيه. خلاص. والعلم مطلق العلم. خلاص. ودول القرآن بالنسبة لهم رحمة. رحمة. وكل دول في النهاية مؤمنون مش كده ولا ايه؟ بس درجاتهم بيت بتتفاوت، ولذلك مش كل الناس مع القرآن بدرجة واحدة. والله مش كل الناس مع القرآن بدرجة واحدة. خلاص. لكن الدرجات الثلاثة في النهاية بيجمعهم الايه؟ الايمان. الايمان. ولذلك راح ربنا ختم الآية لقوم يؤمنون. يبقى هو بصائر وهدى ورحمة، كل دول قوم ايه؟ قوم ايه؟ لقوم ايه؟ لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون. اشوف الآية اقترحوا آيات، لا مش هجيب لكم آيات مقروحة، ودي رحمة من الله ليكم. لأن حتى زنت غرطة في داهية، في اللي هيجي من ايه؟ من أصلابكم، يبقى نهلكوا جاي من صلب ليه؟ في اللي هيجي من أصلابكم، يبقى دي فايدة ليكم. وبعدين أنا مش تبع مزاجكم تقترحوا أجيب لكم، لا أنا ايه؟ متابع ما يوحى ايه؟ إلي. واللي بيوحى إلي ده بقى والله كفاية عليكم. والله كفاية عليكم. لو تفهموه مش هتطلبوا اي ايه ولا اي دليل على صدق ولا على نبوات. القران كافي. القران كافي. والله كافي كافي. ولذلك اللي يستقبل القران الكريم والله استقبالا طيبا، فالقران هيبقى له يا بصيره يا هدى يا رحمه. خلاص. والله كده. فهيحط نفسه في الدرجات الثلاثه دي ان لم يكن في كل هذه الدرجات. تلم كل يا اخي تقرا القران كانك شايفه، تصير دي حجه ليك توقن انه هيرحمك ويدخلك جنه الله. والله فريتك تكون جامع للثلاثه دول. قول امين. والله اسال الله لي ولك ذلك. اسال الله لي ولك ذلك. خلاص. بشوف جمال القران بقى، يبقى هو بصائر وهدى وايه؟ ورحمه لقوم ايه؟ لقوم يؤمنون. طب امتى الانسان يستفيد بالحاجات دي؟ القران يبقى له بصيره ويبقى له هدى ويبقى له رحمه. قال لك لازم تحقق اول حاجه انك تقبل انك تسمعه وتنصره. ولذلك خدها مراحل كده. خدها مراحل كده. شوف عمر اسلم ازاي، شوف عمر اسلم ازاي. ايه بالاولا انه ايه؟ انه يسمع كبير بزخته، ها، وقال له طب سمعنا. فسمع وانصت. لما سمع وانصت القرآن عمل ايه؟ الله اثر في قلبه، ولما اثر في قلبه صار القرآن له بصيرة وهدى ورحمة. يبقى المدخل للحاجات دي ايه؟ المدخل للحاجات دي ايه؟ الآية اللي بعد كده قالت لك تدخل على الحاجات دي ازاي؟ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ادي المدخل ليها بقى، مش هتحققها الا بكده، مش هتحققها الا بكده. ولذلك اول منازل الايمان اللي هي بقى اسمع. اول منازل الايمان اسمع، ولو سمعت شوف ايه اللي حصل. بس تسمع ايه؟ انا مش عايزك تسمع، لا، ده القرآن انا عايزك تستمع مش تسمع، تستمع وتنصت. اذا قرأ القرآن ما قالش فاسمعوا له، قال فاستمعوا. انا فرقت لك زمان بين السماع وبين الاستماع. لذلك اهل العلم لما بيجوا يتكلموا في حكم الاغاني ما يقولكش حكم سماع الاغاني، يقولك حكم الاستماع للاغاني. ليه؟ السماع ما فرض على سمعك، انت مش قصدك، ما فرض على سمعك، انت ماشي في الشارع، صح؟ ماشي في الشارع، شوف بقى كم واحد مشغل تسجيل، وكم واحد مشغل مش عارف ايه، وكم واحد مشغل ايه، ده شيء انت اللي عامله، اطلاع فتح هو امال ده ايه؟ مفروض على سمعك. اللي يفرض على سمعك ده اسمه ايه؟ سماع. انت غير مؤاخذ عليه، تمام، انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ لكن لما تروح جاي مديله ودنك كده واخد بالك، يا سلام يا ست، الله، شو العلاقه دي؟ دخلت في مرحله ايه بقى يا اخويا؟ اهو ده الاستماع بقى. يبقى السماع ما فرض على سمعك، والاستماع اللي بيطلبه سمعك بقى، اللي انت عايزه فعلا، اللي سمعك راغب فيه وتطرطقله ذلك قوي كده. استنى يا راجل، خليها نسمع. الست ست ايه؟ تستتش مين راجل؟ ست ايه وتضرب بقى كده مش عارف ايه. يبقى في سماع، يبقى ده ما يفرض على سمعك، ويبقى انت ولا مهتم بيه ولا ملت له بالك. وقت ما تلقي له بال وتستحسنه وتضرب له بقى اسمه ايه بقى؟ استماع. احنا عايزينك مع القرآن مش في حال سماع، يبقى مفروض عليك، واخد بالك؟ ولذلك يبقى القرآن شغال والله، هو عمال يتكلم ولا لا وبتاع، بس مش عارف ايه تقول له. ايه الايه اللي فاتت كان بيقول ايه؟ يقول لك يا عم وانا سامع. قال له ايه وخلاص هي كده؟ لا يا حبيبي، احنا مش عايزين منك مجرد سماع، احنا عشان القرآن يأثر فيك ويدخل قلبك عايزين منك ايه؟ استماع. وانت تديله اذنك بالكليه عشان الاذن وقتها توصل فين؟ للقلب. خلاص؟ يبقى استماع. وانصت، ما تقعدش بقى تتكلم وترغي، يفوتك اللي يفوتك ويمكن اللي فاتك ده هو المهم. يبقى مطلوب منك حاجتين، مطلوب منك الاستماع والسكوت. ادي انصت وتسكت، تسكت وما تتكلمش عشان يخدمك، عشان تتخدم. والله عشان يأثر فيك، عشان تحس بحلاوته، ولذلك في ناس عاشت يلغى وحينما استمعت انصلحت، استمعت. يمكن كام مره طلع القرآن، لكن دي في مره تلاقيه راح مطرطق ودانه كده اختلفت حياته، ها، والله تماما. فاحنا عايزين الايه؟ اللي يبقى في حال ايه؟ ها، الاستماع في حال ايه؟ استماع. يبقى السؤال اللي طرح نفسه ان القرآن بيبقى بصيره وبيبقى هدى وبيبقى رحمه، ده اوصله ازاي؟ في مفتاح الباب الاولاني انك تعمل ايه؟ استمع وانصت. هذا رقم واحد، استمع وانصت. يبقى في فرق بين السماع وايه؟ يبقى احنا عايزين استماع، فاستمع ولا وانصت. يبقى تستمع وما تتكلمش. طيب فاستمع له وانصت، ده في كل وقت وفي كل حين، ولا في حالات ممكن ما تستمعش وما تنصتش؟ لو في اي وقت ما استمعتش وما انصتش بتبقى آثم ولا؟ فاذا هذا ما قاله اهل العلم، هذه الآية الامر فيها فرض وواجب كمسلم بقى فاتبعه، يبقى ده فرض واجب عليه وعليك، لان ملوش صارف، ففرض واجب عليه وعليك خلاص. طيب هذا الفرض على العموم، يبقى في اي وقت على العموم ولا يقصد به حالات خاصة؟ عشرة. يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. طبعا هو اليوم الاحد اللي هنختم فيه تفسير سورة الاعراف، هذه السورة الغالية التي علمتنا الكثير، واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وما نسمع، وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لازم يكون النساء اسال نفسك وانت داخل الخلاء، قل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثه، فتستعيذ من ذكور الشياطين واناث الشياطين. وقلت لكم زمان ان الشعب لما واحد ساله وقال له الشيطان له زوجة وولد، زوجة ايه؟ واحدة من النساء له زوجة وولد. فقلت ان الشعب قال ذات عرس لم اشهده، ما قالوش تعالى الفرحة تعرف الزوج ولا لا. بيقول فلما ولى الرجل ففكرت قول الله سبحانه وتعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، فأدركت أنه ما دامت له ذرية فلا بد أن تكون له زوجة، فدعوت الرجل وقلت له نعم له زوجة وولد.